وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له قصائد. قال: مثل إيش؟ إيش؟ مثل إيش؟ مثل إيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الدليل. فقال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذب، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال أيضا النقل مستمرا عن ابن خفيف أبي عبد الله رحمه الله، ومما نقله هذا الذي سمعناه في مسألة السماع، وقد ذكرنا شيئا منه بالأمس. والسماع كما قلنا عند الصوفية يتعبدون به، كما ذكر ذلك عنهم أهل العلم ونقلوه من كتبهم ونقلوه عن رؤوس فيهم، وشهد به بعضهم على بعض. والكتب ولله الحمد موجودة، وكلمات هؤلاء الذين ضلوا في هذا الباب فيها مسطورة، وهي عن أهل العلم مشهورة. ومن هؤلاء الذين نقلوه عن المتصوفة أبو عبد الله ابن خفيف، فنقل ذلك فيما تقدم، والآن وضحه أكثر وأكثر، حيث قال: وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث، يعني الحافي، إن أصحابك، يعني المتزهدة المتعبدة، قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، الذي تقدم معنا بالأمس، الرباعيات التي يحثون بها أنفسهم على الطاعة كما يقولون. فقال له بشر لهذا السائل: مثل إيش؟ فقال له: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فكذبهم، يعني دعواهم شيء وعملهم شيء آخر. فقال له: هذا حسن، لكن أين هؤلاء الذين يصبرون أنفسهم بهذا الكلام حتى يسكنوا الجنة، الذين يستمعون هذه الأناشيد وهذه الرباعيات وهذه المنظومات وهذه الأشعار التي تلحن وتغنى؟ أين هؤلاء؟ الآن ذكر له السماع، أعطاه نموذج: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. قال: طيب، هؤلاء الذين رددون هذه الكلمات أين، وهذه القصائد أين؟ قال: ببغداد. قال: كذب، والذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يسمع ذلك. يعني بغداد دار الترف في ذلك الحين، دار ترف ودار أغنياء ودار كبرى وعلية القوم والملوك والرؤساء والوزراء والوجهاء من أهل الدنيا. فإذا كان يصبرون أنفسهم بمثل هذه العبارات، فالواجب عليهم أن لا يكونوا في مثل هذه المواضع. وقد أحسن المحشي عندكم إذ ذكر ما يرد على هؤلاء الذين تقللوا من الدنيا. قل لمن أظهر التنسك في الناس وأمسى يعد في الزهاد إلزم الثغرة، يعني الجهاد والتواضع فيه ليس بغداد منزل العباد، إن بغداد للملوك محل ومناخ للقارئ الصياد. الذين يصطادون بالقراءة أموال الناس وبالتحديث على الأجرة يأخذون عليه الأجرة ونحو ذلك، فهذه دور هؤلاء الذين ظهرت عليهم هذه السمات الترف الذي يؤدي إلى الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل فيها أحمد وأمثاله، نقول لكن هؤلاء ما كانوا يتبجحون هكذا، كانت أعمالهم شاهدة على صدق في أقوالهم وما كانوا يتبجحون بذلك. أما هؤلاء يتبجحون وهم في هذه المواضع، فصار العمل شيء والقول شيء، غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. والحاصل أن هذا معروف عند الصوفية، وقد تقدم معنا بالأمس ذكر طرف منه، فالسماع هذا الذي جعلوه دينا هذه مصيبة عظيمة. إن كان كما قلنا يتخذونه دينا يتعبدون به ويضربون عليه بالقضيب والمزامير والدفوف أو الطبل ويتراقصون ويتمايلون حتى يصلوا إلى ما يسمونه بالوجد ثم يغشى عليهم، يرون أن هذا عبادة، فهذا كفر. ذكرناه بالأمس لأنه استحلال لما حرم الله، وأعظم من ذلك جعلوه دينا، جعلوا الحرام دينا. أما إن لم يكن كذلك فهو بدعة منكرة، وهذا الذي أنكره سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، حيث أنكروا على المتزهدة هؤلاء الذين يجمعون الناس ويتوبونهم بهذه الأناشيد وهذه الأغاني، يرققون بها قلوبهم ويخوفونهم بالله تبارك وتعالى عن طريقها، ومقصودهم أن يجعلوها طريقة لصلاح القلوب، مقصودهم أن يجعلوها طريقة لصلاح القلوب، ويتوبون الناس بها ويرققون بها قلوبهم ويشوقونهم بها إلى الدار الآخرة وإلى الله جل وعلا ونحو ذلك، هذا كله بدعة محدثة. وورثهم اليوم وراثهم فيما يسمونه بالأناشيد الإسلامية، شوف المنكر سموها إسلامية، منكر عظيم. فعندنا هنا مثلا في السعودية جاء بها الإخوان المسلمون بالألحان، وبرأ في خارج السعودية هي نفسها لكنها معها الدفوف، وهي نفسها وربما زادت معها الموسيقى، بل وفيها من الشرك ما لا يصبر عليه صاحب توحيد. فمما سمعته أنا في هذا قديما، وكنت قد تكلمت مع بعض زملائي في ذلك الحين بكلام نحو هذا الذي سمعتموه الآن، أيام ثورة الكلام على الأناشيد الإسلامية عام 1487، فقال لي بعض الإخوة: بل يا شيخ وفيها الشرك. قلت: أعرف هذا، لكني أنا لم أسمع مما يعني سمعت في هذه الآونة ما أستغرب ذلك، فإنه قد حكاه سلفنا الصالح عنهم. فجاءني بكاسيت فيه طفل يتغنى ويتغنج ويقول يا ليته حمامة يطوف حول القبة، أو قال يحوم حول القبة، كرمه الله جعله إنسانا ويتمنى أن يكون طيرا من الحيوانات، وما هو طير فقط، طير ويقع في الشرك يطوف حول القبر، ضلال مبين هذا موجود عندهم ولا يرونه ضلالا، بل للأسف من يدعون له العلم يرون، أو بعض من يدعى له العلم يرى أن سماع هذه الأغاني والأناشيد والاجتماع عليها مع ما فيها من الدفوف والمزامير أو الضرب بالقضيب والصفق بالأيدي وارتفاع الأصوات عندها الذي ذكرناه بالأمس، وأحيانا يكون في المساجد، يرون أن هذا أعظم من سماع القرآن، كما صرح بذلك الغزالي في الإحياء، قال إن استماع الغناء هذا الغناء النشيد الديني أفضل من سماع القرآن من 7 أوجه أو قال 6 أوجه نسيت الآن، هذا موجود في إحياء علوم الدين 7 أوجه وعدها. فإذا كان الأناشيد هذه والغناء أفضل من سماع القرآن هذا هو الكفر بالله جل وعلا، ولا فلا نعلم على وجه البسيطة كفر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك بالغوا فيه وتواصوا فيه بعضهم مع بعض أو بعضهم بعضا في هذا الباب إلى أن وصلوا غاية في الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. وقد قام أهل العلم من قديم وردوا عليهم في هذا الباب على هؤلاء المتصوفة والزنادقة، هؤلاء ردوا عليهم بمؤلفات، فمن ذلك كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، ومن ذلك كتاب مستقل كبير للإمام ابن القيم في مسألة السماع، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم على ذلك كثيرا في كتابه العظيم الاستقامة، وردوا على هؤلاء الزنادقة نسأل الله العافية والسلامة. وعلى كل حال فهنا إنكار من ابن خفيف وتأييد له في نقله لكلام بشر بن الحارث الحافي ورد على هؤلاء، وهما ممن يزعم المتصوفة أنهم ممن يقتدون به، فهذا ابن خفيف وهذا بشر بن الحارث ينكرون ذلك. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نحذر من الوقوع في هذا، وأن ننبه من رأينا منه استمراءه لهذا الفعل المنكر ولهذا السماع المنكر، ننبهه بأن هذا إنما جاءنا من هؤلاء الضلال، ولأنهم عجزوا عن العلم وعن القرآن وتعلم تفسيره والحديث ومعرفة معانيه، وعجزوا أو تعاجزوا عن لزوم حلق أئمة الهدى، فما استطاعوا أن يقوموا بدعوة الناس والسعي في هدايتهم بالعلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء ينضح بما فيه، فما محصولهم ولا حصيلتهم إلا هذا، فذهبوا إليه وجعلوه طريقا يدعون بها الناس إلى الله ويتوبونهم ويعيدونهم إلى الله ويرققون به قلوبهم كما يزعمون، ويشوقونهم إلى الله والدار الآخرة ويزهدونهم في الدنيا، ولو كان عندهم شيء من العلم لما عدلوا عنه إلى هذا الباب، ولكن لقلة علمهم سلكوا هذا الطريق، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال سلمك الله، قال أبو عبد الله: مما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديد. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. نعم، قوله من قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله كان أعلى، يعني الأولى له أن يصبر، لم يتكفف الناس يصبر، وإذا صبر على ذلك حتى يفتح الله جل وعلا عليه ويرزقه من واسع فضله فإن هذا أولى به، يصبر على الله، يصبر على الله جل وعلا الذي ابتلاه بالرزق وبالفقر، فإذا ابتلاه الله جل وعلا برزق أو ابتلاه بفقر فالواجب عليه أن يصبر نفسه عند الصبر، يصبر نفسه عند الغنى فيقوم بحق الله تبارك وتعالى عليه في الشكر لهذه النعمة، ويصبر نفسه عند ابتلائه بالفقر فيقوم بحق الله جل وعلا عليه في الصبر على الابتلاء، لأن العبد يبتلى بالشر والخير فتنة كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا يرجعوا والله سبحانه وتعالى قد علم في علمه الأزلي من يصلحه الفقر من عباده ومن يصلحه الغنى من عباده، فإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه ربنا لكان شرا له، ومنهم من يصلحه من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقره سبحانه لكان شرا له، فالفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف الناس ويسأل الناس ولم يذل نفسه بالسؤال والتكفف حتى يفتح الله جل وعلا عليه هذا أفضل، وإن عجز عن الصبر وسأل فلا بأس، ولأن يسأل السلطان أولى، وذلك لأن كما جاء ذلك في حديث الترمذي، وذلك لأن السلطان لا يمن بعكس غيره فإنه يمن، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية حينما يسأل السلطان يكون له حق في بيت المال فلا بأس بذلك، وإن سأل بعض إخوانه المسلمين ما يقوم به أوده وتسد به خلته لا بأس بذلك، وإن كان الأفضل من هذا كله هو أن يعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يأخذ أحدكم حبله أو أحبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي الناس أو من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل يسأله فقال أما عندك شيء؟ قال بلى يا رسول الله، حلس ننام عليه ونأكل عليه ونفترشه وصحفة نأكل فيها ونشرب فيها. قال ائتني بهما فجاءه بها فرفعهم النبي صلى الله عليه وسلم في يده ثم قال من يشتري؟ فقال أحدهم أنا بدرهم يا رسول الله. قال من يزيد؟ قال الآخر أنا بدرهمين. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم له وأخذ الدرهمين وأعطاها الرجل واشترى بدرهمين حبلا وقدوما وبالآخر قال أنفقه على أهلك ثم جاء به فجعل له عليه الصلاة والسلام في القدوم عصا وقال له اذهب فاحتطب. ثم جاءه بعد ذلك فسأله فأخبره بما وسع الله عليه من الرزق بسبب العمل فقال أليس هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك؟ فالعمل إذا لم تجد شيئا اعمل، فإن أفضل المكاسب أكل الرجل من كسب يده، وكل بيع مبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد أن يتكفف عن الناس، أن يتعفف عن الناس ولا يتكففهم، فإن المسألة كدوح تأتي في وجه صاحبها يوم القيامة. والذي يسأل الناس أموالهم تكثرا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني قطعة لحم صغيرة، نسأل الله العافية والسلامة. فالفقر ليس عيبا، الفقر ليس عيبا، وهو ابتلاء من الله جل وعلا وقد يكون نعمة. فالله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس طبقة واحدة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فالله الذي قسم بين عباده الأرزاق، فالواجب أن العبد إذا ابتلي يصبر، ولكن مع الصبر يتسبب فيسعى في التكسب ليعف نفسه. نعم. قال سلمكم الله: ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاء فإن ذلك كما قال عليه السلام: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. نعم. قوله: ونقول إن ترك المكاسب، يعني ترك الكسب غير جائز، هذا رد على هؤلاء المتواكلين الذين يزعمون أن هذا توكلا، رد على هؤلاء الذين يرون أن هذا عبادة وأن هذا توكل. فترك المكاسب هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم باعوا واشتروا واستغنى كل واحد منهم بما قسم الله له، بل بعضهم كعبد الرحمن بن عوف لما أريد له العطاء من إخوانه لما جاءوا إلى المدينة أبى وسألهم أن يدلوه على السوق. فهذا حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، الاستغناء عما بأيدي الناس هذا فيه إكرام للإنسان، يكرم الإنسان نفسه بالاستغناء عما في أيدي الناس. استغني بالله تكن غنيا، وارضى عن الله تعش رضيا، كما قال أبو العتاهية: فمن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله تبارك وتعالى. ومن جعل السؤال حرفة له يقول وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج، يعني خارج عن طريقة سلفه من المتصوفة، بل هو في الحقيقة تارك لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم الذنب لمن سأل الناس أموالهم تكثرا، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا قوله رحمه الله: ونقول إن المستمع إلى الغنى والملاهي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما هو صحيح موقوف من كلام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. والغناء لا شك أنه ينبت النفاق في القلب ويمرض القلوب. يقول رحمه الله: وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. وبينا لكم متى يكون كفرا في الصورة الأولى التي ذكرناها بالأمس واليوم. أما إذا فعله مجرد فعل ولا ينسبه إلى الدين ولا يراه دينا يتعبد به، وإنما مثل الفسقة، فهذا فسق، فسق لا محالة. صحيح، لأن هذا من أخلاق الفساق، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عنه وأنه يقع في آخر الزمان، كما علق ذلك البخاري ووصله أبو داود وغيره رحمهم الله: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والقيانة والمعازف، يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يحصل في آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلام. فمن استحل الزنا فهو كافر، ومن استحل الخمر فهو كافر، أما مجرد الفعل فهو فسق، ولا يستدل به على أن هذا إيش؟ استحلال. هذا من الكفر العملي الذي هو كفر دون كفر، إذا نزل الحديث عليه بدون اعتقاد فهذا من العمل الذي هو كفر دون كفر، أما مجرد الفعل لا يدل على أنه استحل، لأن الاستحلال أمر قلبي ولا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا إذا أفصح به صاحبه. إذا قال لك إن الأغاني واستماع الأغاني أفضل من القرآن، هذه مصيبة. إذا قال لك إنه حلال، هذه مصيبة أخرى، وكون أفضل من القرآن أشد وأعظم، نسأل الله العافية والسلام. فهو ما بين الكفر وما بين الفسق صاحبه، وهو فعل الفساق وفعل السفهاء وفعل ذوي النقص في العقول، نسأل الله العافية والسلام. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان بالنغمات والأوزان، نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. واها لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان، واها لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصاني، واها لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني، نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن، إلى أن قال: ولذا نراه حظ ذي النقصان كالجهال والنسوان والصبيان. هذا فصل في سماع أهل الجنة ذكره ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية، ومنها هذا. فيقول الذي يريد أن يستمع إلى الغناء من النواعم الباقيات الخالدات اللائلة يمتن وهن حور العين، فعليه أن يجتنب هذا السماع المحرم في الدنيا، لأنه يورث النفاق في القلب وينبت النفاق في القلب، نسأل الله العافية والسلام. والقلوب إذا تعلقت به مرضت. ولهذا يقول رحمه الله في أبيات هذا الفصل: فإذا تعلق فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذعان، وإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان، يعني الذين يغنون، فنسأل الله العافية والسلام. فهو من شعار الفساق، ولا ينبغي لمسلم أن يتجاوز في هذا وأن يستمع إلى الغناء وآلات الطرب واللهو، فإن هذا قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سلمكم الله. لعلنا نقف على هذا, لعلنا نقف على هذا. مساك الله بالخير. سلام فوقك, تفضل. بارك الله يا اخي. الله يرحمه. اسمع لغه جديده يعني اليوم انت تسمع الله يرحمه.